فمانع الزكاة مهدد في الدنيا كذلك بزوال ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيها المسلمون، في إيجاب الزكاة مواساة للفقراء ومعونة للبؤساء والضعفاء وصلة بين ذوي الحاجات والأغنياء وعون على مجانبة البخل والشح والإباء عن العطاء. كم سدت من خلة، وكم جبرت من فاقة، وكم فرجت عن معسر كرب، فضائلها لا تعد وبركاتها لا تحد. يجب إخراجها على الفور بوضعها في مواضعها وصرفها في مصارفها وإيصالها إلى مستحقيها، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم: من بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات البر والخير. من جحد وجوبها كفر، ومن منعها أخذت منه قهرا، ومن حبسها تهاونا وأمسكها تكاسلا وكتمها بخلا وغيبها شحا أو أنقصها أو أخرها عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها وداعي إخراجها، فهو عاصم وآثم ومعتد وظالم، لا يسلم من تبعتها ولا يخرج من عهدتها إلا بإخراج ما وجب في ذمته منها وتعلق بماله من حقها. ومن مضت عليه سنون لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها والتوبة والاستغفار عن تأخيرها. فيا من جمع المال وأوعاه، فيا من جمع المال وأوعاه وكنزه وأخفاه، ستنال عقاب ما بخلت، وستعاين شؤم ما عملت. يا مانع الزكاة، أنسيت أن الأموال عارية عند أربابها ووديعة عند أصحابها؟ أنسيت أن الزكاة يعود نفعها عليك ويرجع ثوابها إليك؟ فحذاري حذاري حذاري حذاري أن تكون ممن يراها نقصا ويعدها غرما وخسارا، فلا ينفق إلا كرها ولا يرجو لما يعطي ثوابا. يا أهل المال والرياش والكسب والمعاش، ارحموا السائل المحروم وأعطوا الفقير المعدوم، وتصدقوا على المسكين المهموم الذي لا يجد ما يقوم به وكفايته وكفاية من يعول. يا أهل البذل، يا أهل البذل والسخاء والإنفاق والعطاء، أبشروا بحسن الجزاء والخلف والبركة والنماء. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم في صحيحه. عباد الله، إن تكاليف الحياة كثيرة ومتزايدة. التكاليف ترهق الكاسب وتفتن الكاسب. الكاسب تتضاعف عليه النفقة، فما الحال بالمعدم الكاسد؟ وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كم في الناس يا عباد الله من أرملة تضم أيتاما لا عائل لهم ولا تستطيع الكسب فتنفق عليهم. كم في الناس يا عباد الله من شيخ كبير وهن منه العظم وما عنده ما يستعين به على عجزه، ولا ولد بار يسعفه في شيخوخته. كم في الناس يا عباد الله من عاجز أقعدته عن الكسب زمانته. أولئك عباد الله ومن على شاكلتهم في حاجة إلى التخفيف من متاعبهم في زمن عظهم فيه الفقر وأثقلت كواهلهم النفقات. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقلت: يا رسول الله، فما الصدقة؟ أي ما ثوابها؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد. قال: قلت: أيها أفضل يا رسول الله؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. وأنت يا عبد الله، يا من وفقك الله جل وتعالى لأدائها وأعانك على إخراجها جعلها الله لك طهورا ونورا وقربة وهناء وسرورا، وآجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أنفقت. قال جل في علاه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، يستحب للمسلم أن يلي توزيع زكاته بنفسه، وله أن يتعهد بتوزيعها إلى من يثق به من الأمناء الأقوياء، ولا يجوز للوكيل استثمار أموال الزكاة، ولا يجوز له أيضا الاتجار بها، ويجب على من وكل إليه توزيع مال زكوي أن يعجل بإخراجه لمستحقيه، ولا يجوز له تأخيره بلا مصلحة شرعية معتبرة. ومن تولى قسمة زكاة نيابة عن معين فإنه لا يعد من العاملين عليها، ولا يستحق فيها، ولا يجوز له الأخذ منها إلا أن يكون فقيرا فيعطى منها بقدر كفايته. وأما العاملون عليها الذين هم من أهلها فهم جباتها وسعاتها وحفاظها وقسامها الذين يبعثهم الإمام لأخذها ويوليهم على تحصيلها. أيها المسلمون، الزكاة أنواع وأقسام ومسائل وأحكام، فاسألوا أهل العلم عما أشكل، وراجعوا أهل الذكر عما أقفل، واستعينوا بالعلم على أداء الواجب، وبالصبر على شكر الواهب، القائل في كتابه المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، المطر نعمة لا يعدلها نعمة، به حياة الأرض وبه حياة الأبدان. إذا جاء المطر فرح به الناس حتى وإن كانوا في طرق معبدة وبيوت متقنة، وما ذاك إلا تيمنا منهم بما يعود به المطر من المعاني التي تصاحبه عند نزوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابة احمر وجهه وتغيرت حاله، فإذا أمطرت السماء سري عنه وقال: إن قوما فرحوا بالسحاب فأصابهم ما أصابهم، وإن حرمان البلدان من الأمطار ما هو إلا إنذار وتهديد من الله الجبار لعباده ليعودوا إلى رشدهم وينظروا في أنفسهم. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عباد الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منهن عليه الصلاة والسلام: ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر. فانظروا رحمكم الله إلى هذا التوافق. لما منع الناس إخراج ما بأيديهم من الزكاة، منع الله جل وعلا القطر أن ينزل من السماء. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كثيرا ما يستسقي الناس في خطبهم وفي صلواتهم فلا يسقون في الحال، بل ربما أقاموا صلاة الاستسقاء مرة بعد مرة فلا يظهر لهم معالم استجابة. أفلا يكون هذا الأمر رادعا لأصحاب الأموال أن يخرجوا ما بأيديهم رحمة بأنفسهم، وأداء لواجب في أعناقهم، وتبرئة لذممهم؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا منيئا هريئا مريعا سحا عاما طبقا ترحم به العباد وتغيث به البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان عامة وفي بلاد الشام خاصة. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم عليك بمن عاداهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن الأوطان والدور وأصلح أئمة والولاة الأمور واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.